بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في دروس فقه الفقه وفي شرح الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 16 من دروس شرح كتاب الأوسط، واليوم هو 7 من شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، لسنة 1431 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نتناول في هذا الدرس 3 مسائل. المسألة الأولى ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب، ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب، يعني المتبقي من شرب الحائض والمتبقي من شرب الجنب، هل يجوز الوضوء به؟ والمسألة الثانية ذكر الوضوء من سؤر الهرة ومن سؤر الكلب أكرمكم الله تعالى. فلنبدأ مستعينين بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في الكتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه: ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب. اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب، فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى بالوضوء بسؤرهما الحسن ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد، وهو قول عوام أهل العلم. ورخص في كلمة عوام أهل العلم يعني عامتهم أو معظمهم. نعم. ورخص في سؤرهما أن يشرب الحسن والشعبي وكثير من أهل العلم، وروينا عن النخعي أننا يكره فضل شراب الحائض ولا يرى بفضل وضوئها بأسا، ويكره فضل شراب الجنوب ووضوئه. وكان النخعي يقول: إذا وقع البزاق في الماء أهرق الماء. وروي عن جابر بن زيد أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض هل يتوضأ منه للصلاة، فقال لا. قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على طهارة سؤر الحائض والجنب نقول. إذن المسألة فيها قولان ذكرهما ابن المنذر. القول الأول قول الجمهور، قول الأئمة الأربعة وغيرهم، أن الماء المتبقي من شرب الحائض المرأة الحائض والجنب طاهر، يجوز الوضوء به. هذا قول الأئمة الأربعة. والقول الثاني أنه يكره الوضوء بسؤر الحائض والجنب، ولديه إلا عالمان فقط، هما الإمام إبراهيم النخعي والإمام جابر بن زيد فقط، هما اللذان كره الوضوء بسؤر الجنب والحائض. الإمام أبو بكر بن المنذر يقول بقول الجمهور بأنه طهور، يقول: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على طهارة سؤر الحائض والجنب نقول. ثم بدأ يذكر الأدلة على ذلك فقال: قال حدثنا إسحاق عبد الرزاق عن الثوري عن المقدام ابن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب في إناء وأنا حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على وضع سير فيشرب، وكنت آخذ العرق فأنتهش منه ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع سير فينتهش منه. قال أبو بكر: فدل هذا الحديث الذي معنا، وحديث صحيح كما ترون، وأخرجه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من مكان شرب عائشة رضي الله عنها وهي حائض. قالت: وكنت آخذ العرق فأنتهش منه. ويجوز أن تقول أنتهس. ما معنى العرق؟ والعظم الذي عليه لحم. العظم الذي عليه لحم تأخذه فتنهش منه أو تنهش منه بالشين أو بالسين، أي تقطم منه قطمة، فيداعبها النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه منها ويقطم من مكانها وهي حائض لكي يخفف عنها ويبين لها أنها أن فمها طاهر وليس متحرزا منها. وهذا الحديث فيه دلالة على أن مداعبة الرجل زوجته يؤجر على ذلك مثال، لا سيما في وقت الحيض، إن هذا الوقت تكون المرأة فيه مضطربة نفسيا وقد تكون محروجة أو مستحية من زوجها أو خائفة أن يحذر منها لأنها حائض أو نحو ذلك، فيريد أن يذهب ما في نفسها. فهذا في حكم فقهي وفي حكم أدب وفي حكم تربوي في معاملة الرجل لزوجته وتطيب خاطرها. نعم. قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على طهارة البزاق وعلى طهارة سؤر الحائض، ودل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس لما أهوى إلى حذيفة فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس، على طهارة الجنب وطهارة سؤره. ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: ناوليني الخمرة. إذن الإمام أبو بكر بن المنذر يقول: فدل هذا الحديث على طهارة البزاق، يعني البزاق التفل. يعني البزاق ما دخله في هذه القصة؟ وفي ذكر البزاق هنا؟ ها؟ أيوة، احنا عاوزين الجماعة اللي درس أصول الفقه يقولوا لنا الاستدلال هنا بإيه؟ بالمنطوق؟ هل في لفظة البزاق موجودة؟ ده هي بتقول إيه؟ كان يشرب من مكان فيه وأتعرق العرق فأنتشم ثم يأخذ مني فيضع فاه على موضع فيه. لا ذكر للبزاق هنا، والمصنف يقول فيه دليل على طهارة البزاق. هذا الاستدلال من ناحية الأصولية. ها؟ جميل، مكان ما أكلت أكل. جميل، هذا الاستدلال في أصول الفقه ما اسمه؟ يدل على أن الفم طاهر. صحيح، هذا الاستدلال في أصول الفقه الذين درسوا الأولى. أحسنت، هذا الاستدلال ليس بالمنطوق ولا بالمفهوم، هنا المنطوق عكس المفهوم، هذا استدلال بالإشارة كما قال أخ، أي أن هذا الحديث يشير إلى أن البزاق طاهر، يشير إلى أن البزاق طاهر، أن الفم لا يخلو من البزاق أصلا، لا يخلو من البزاق. فهذا اسمه الاستدلال بالإشارة. وفي رسالة صغيرة 25 صفحة أكتبها الآن أو انتهيت من كتابتها اسمها البداية في أصول الفقه، متن بسيط جدا، في فصل اسمه قواعد فهم النصوص الشرعية، كيف تفهم بالمنطوق أو المفهوم أو الإشارة. طيب، إذن الاستدلال هنا بالإشارة لأن البزاق لا ذكر له في هذا الحديث. قال: فيه دليل على طهارة البزاق وعلى طهارة سؤر الحائض. سؤر الحائض، السؤر ما هو؟ الماء المتبقي من الشرب. تمام، هذا موجود في كنت أشرب في إناء وأنا حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب. هذا الاستدلال هنا بإيه؟ بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا بالإشارة؟ لا بالمنطوق يا جماعة، هي شربت رضي الله عنها وبقي إيه؟ بقي السؤر، بقي الماء المتبقي فشرب مكانه، فدل ذلك بمنطوقه على أبقية الشرب طاهر. جميل. قال: وعلى طهارة سؤر الحائض. أنا أحب أن تفهم كلام الإمام ابن المنذر لكي تربي ونمي عندك الملكة الاستنباطية في الفقه، لأن أنا قلت أن الدرس ده لا يحضره إلا اللي ختم كتاب في الفقه، نقول الدرس ده عالي جدا لا يحضره كل الناس، ولكن هذا للمدرسين فقط ليعرف كيف يستنبط من الدليل الشرعي الحكم الشرعي. على طهارة سؤر الحائض، ودل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس لما أهوى إلى حذيفة فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس، على طهارة الجنب. أنت حينما تصاف الجنب فإن يده طاهرة، فهذا دل على أن الجنب أصلا طاهر. وطهارة سؤل يعني طهارة الماء المتبقي من شربه، ويدل على طهارة الحائط سوى موضع الأذى. ما هو موضع الأذى؟ الفرج أكرمه، موضع الدم يعني دم الحائط. قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمر، إذن ناولين الخمر يدل على طهارة الحائط كلها إلا موضع الأذى. ثم ذكر الحديث فقال قال حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إنها ليست في يدك. هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. ما هي الخمرة يا جماعة؟ ما؟ نعم، هي حصير أو قطعة قماش كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها في المسجد، السجادة الآن تشبه السجادة. وإن كان بعض العلماء يقول الخمرة هي على قدر وضع الجبل، يعني ممكن تضع منديل كده وتصلي عليه، تكون بتصلي على الأرض تضع منديل وتصلي عليه تضعه مكان جبهتك، هذا المنديل يسمى خمرة. فكانت هذه السجادة أو هذه الخمرة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، فقال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني يدك ليست متلوثة بالدم حتى إذا وضعت يدك على الخمرة أو على أرض المسجد ستلوثه، إن حيضتك ليست في يدك. دخلت وأخذت الخمرة ورجعت. الظاهرية يستدلون هذا الحديث على جواز مكث الحائط في المسجد، والجمهور يقولون لا، لا دلالة فيه، وإنما على قول الجمهور أن هذا الحديث يدل على مرور الحائض في المسجد فقط وليس مكث الحائط في المسجد. واستدلوا بما رواه البخاري عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض والعواتق وذوات الخدود أن يخرجن لصلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال الحيض المصلى، والعلماء قاسوا المسجد على مصلى العيد، وهذا القياس عند الأصوليين يسمى قياس الإيه؟ أحسنت، قياس الأولى، قياس الأولى، لأن مصلى العيد أقل من المسجد. فمصلى العيد بعض العلماء يقول يجوز الصلاة فيه، يجوز البيع فيه والشراء فيه، المسجد لا يجوز البيع والشراء فيه. مصلى العيد لا يجوز الاعتكاف فيه، المسجد يجوز الاعتكاف فيه، يعني المسجد يأخذ حكم المسجد من كل جانب، هذا المصلى يأخذ بعض أحكام المسجد. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحيض أن يمكثن في مصلى العيد أو مصلى المسلمين، فإن باب أولى لا يمكثن في المسجد، وهذا قول الجمهور. بل بعض العلماء يقول بأن الدلالة هنا دلالة بالمنطوق، ويعتزل الحيض المصلى. المسجد مصلى ولا غير مصلى؟ مصلى، يبقى المسجد يدخل في العموم بالمنطوق لأنه مصل، ويعتذر الحيض المصل. في رواية أخرى يعتذر الصلاة. على كل حال الخلاف فيها سائر، لكن قول الجمهور قوي. وإن كان الظاهرية ومن وافقهم يستدلون بصاحبة الحفش، يقولون امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبيت في المسجد، فلو كانت هذه المرأة يعني لا يجوز أن تمكث في المسجد، المرأة غالبا تحيض والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها وقت الحيض أن تخرج. الجمهور رد وقالوا هذه واقعة عين فلا عموم لها. ثانيا قالوا قد تكون هذه المرأة تعرف وقت حيضها فلا تبيت في المسجد اليوم الثلاثة وترجع. الأمر الثالث الذي استدل به قالوا قد تكون هذه البنت صغيرة لا تحيض، وقد تكون كبيرة يائسة لا تحيض، وقد تكون تحيض، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الإيه الاستدلال لا سيما مع صراحة الحديث الأول ويعتذر الحية المصلى. ولو كان وقوف الحية في المصلى جائز لا سمح النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لكن الإمام ابن المنذر هنا يستدل بأن الحائض طاهر، حائض طاهر، سؤرها طاهر يعني ماءها طاهر، وأن النجس فيها فقط محل الأذى هو محل الدم. نعم. قال رحمه الله: وثابت عن عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وكان يضع رأسه في إجلها وهي حائض فيقرأ القرآن، فكل هذه الأخبار تدل على طهارة سؤر الحائض. قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا ثابتة تدل على طهارة البزاق، وذلك بالإجماع إلا من فرد به النخاعي، وأنا ذاكر الأخبار في ذلك في كتاب الصلاة. تلخيص المسألة: حكم الوضوء بصؤر الجنب، في قولان لأهل العلم بصؤر الحائض والجنب، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور جواز الوضوء بصؤر الحائض والجنب، الأئمة الأربعة وغيرهم. القول الثاني كراهة الوضوء بصؤر الجنب، وهذا قول إبراهيم النخعي بفتح الخاء، إبراهيم النخعي وجابر بن زيد رحمهم. الترجيح الراجح قول الجمهور يرحمكم الله لما راه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من مكان عائشة رضي الله عنها وهي حائض، ويأكل من مكانها وهي حائض. هو الحديث عندك برقم 211. ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة سؤر الهر. سؤر الهر والهرة، ما هو الهر؟ طيب الهر ده له ثلاثة أسماء، الهر له ثلاثة أسماء. سنيور، ده السنيورة ديت حاجة ثانية. نعم، السنور والهر والقط، السنور والهر والقط، السنور والهر والقط. هذه المصطلحات ستمر معنا، تعرف انها كلها قط، ماشي؟ عارفين القطة، سواء كان قطة بقى بانواع جماعة الفجر في القطة دول، القطط بانواعها كلها تدخل في السنور والهر والقط. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور. قال رحمه الله: ذكر سؤر الهر. قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لاختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. هذه مسألة من مسائل الإجماع، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. أنا قلت أن 845 مسألة في الفقه مجمع عليه، 845 مسألة من الفقه مجمع عليه، جمعها الإمام ابن المنذر في كتاب الإجماع. لو كل يوم تحفظ منها مسألة ستحفظ هذه المسائل، مسألة بمثابة السبيكة الذهبية، خلاص لا خلاف بين أهل العلم فيه. الإجماع بذاته حجة مستقلة. فهذه مسألة من مسائل الإجماع، أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر. ما معنى سؤر؟ الماء المتبقي من الشرب، طاهر يجوز شربه وتطهره. جميل. واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحم، يعني لو قلت لكم أتفق الآن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر وسؤر ما لا يؤكل لحمه، مش هنقول نجس، سنقول مختلف فيه لأن فيه تفصيل. طيب سؤر البقرة طاهر، سؤر الحمار مختلف، سؤر الأسد مختلف فيه، سؤر الحمام طاهر، سؤر الذكر البط طاهر، سؤر الدجاج طاهر، سؤر المعز، سؤر الظبي الظبي لذيذ الأكل، الظبي طاهر لأنه يؤكل لحمه، صور الظبي طاهر. طيب صور الضب، تعرفين الضب؟ الضب اللي زي الحرباية ده، هذا الضب اللي زي الحرباية ده طاهر يؤكل، لكن احنا كمصريين لا نأكله، وأهل مكة لا يأكلون، وأهل المدينة يأكلون. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب على مائدته لم يأكل. خالد بن الوليد قال حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه ليس حرام. إذن صور ما يؤكل لحمه طاهر، وصور ما لا يؤكل لحمه اختلف فيه وسوف يأتيه. طيب السنور يؤكل لحمه ولا لا يؤكل لحمه؟ لا يؤكل لحمه. طيب مختلف فيه، سننظر. قال رحمه الله واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، فمن ذلك سؤر الهر. كان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر السنور أن يتوضأ به. وفيه قول ثان وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين، هكذا قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب. وفيه قول ثالث قاله الحسن وابن سيرين قال يغسل مرة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة في الهر يلغ في الإناء قال يغسل مرة أو مرتين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أبي هريرة في الهر يلغ في الإناء قال اغسله مرة وأهرقه. وفيه قول رابع وهو أن يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب، هكذا قال طاووس وقال عطاء بمنزلة الكلب. وروي ذلك عن أبي هريرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء قال يغسل سبع مرات. وفيه قول خامس وبه قال عوام أهل العلم وهو الرخصة في سؤر، والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك وعلى طهارة سؤره، وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام وسائر أهل الحجاز والعراق وأصحاب الحديث. روي هذا القول عن علي، وروي عن ابن عباس وأبي قتادة وأبي أمامة أنهم قالوا الهر من متاع البيت، وقال ابن عمر إنما هي ربيضة من رباض البيت. وممن روينا عنه الرخصة في ذلك أبو هريرة وعائشة وأم سلمة وغير واحد من التابعين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن دريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن ولغ الهر في الإناء يغسل قال إنما هو من متاع البيت. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان والحسن بن صالح عن الركين عن عمته أن الحسين ابن علي عليه السلام قال إن عليا سئل عن الهر يشرب من الإناء قال لا بأس بسؤرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حيان عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يقول الهر من متاع البيت. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح واسمه الحسن بن عمرو الفزاري عن ميمون بن مهران أنه سئل عن سؤر السنور فقال إن أبا هريرة لا يرى به بأسا وربما كفئ له الإناء وقال هو من متاع البيت. قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن وهب عن أبي صخر عن يزيد ابن قصيط عن نافع عن ابن عمر قال إنما هي ربيط من ربائض البيت. قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن حرملة عن أمه قالت كنت عند أم سلمة قالت أهديت لنا صحفة خبز ولحم، فقمنا إلى الصلاة فخالفت الهرة فأكلت من الصحفة، فلما فرغت دورت أم سلمة الصحفة إليها حتى كان حيث أكلت الهرة أو نحوه فأكلت منه. قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن واصل ابن أبي جميل عن مجاهد عن عائشة فعلت بطعام أتيت به كما فعلت أم سلمة في سؤر الهرة، وكان ربيعة لا يرى به بأسا إلا أن يخاف أن يكون فيه دم. وبه قال مالك. وممن رخص فيه الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي إلا النعمان، فإنه كان يكره سؤره وقال فإن توضأ به أجزأ. وبقول جمل أهل العلم نقول، وذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على طهارة سؤره. قال أخبرنا الربيع ابن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك تحويل الإسناد، وقال حدثنا محمد ابن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد الله ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى إليها الإناء حتى شربت، قالت فرآني أنظر إليه، فقال مالك أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وحدثني علي عن أبي عبيد قوله إنها من الطوافين عليكم إنما جعلها بمنزلة المماليك، ألا تسمع إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى قوله طوافون عليكم، وقال في موضع آخر يطوف عليهم ولدان مخلدون. نقف أولا مع حديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، يعني كانت زوجته، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت فرآني أنظر إليه، فقال ما لك أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس أو بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ما معنى أن الهرة من الطوافين والطوافات؟ نعم، لا يمكن التحرز منها، هذا معنى جيد. الطوافون والطوافات يعني كثرة التطواف عليه، يعني مثل الهرة إذا كانت في البيت تطوف تأكل من الأكل ومن الشرب وكذا، فلو قيل بأن هذا نجس ففي حرج شديد. وهذه العلة، علة التطواف، من أجلها أباح بعض العلماء أو قال بعض العلماء بطهارة سؤر الحمار، قول أن الحمار إذا كان أهليا يركبه الناس وكذا لو شرب فلا بأس لأنه من الطوافين والطوافات. والحقيقة أن سؤر الحمر الأهلية طاهرة ليست من أجل التطواف، وإنما من أجل أنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تشرب من الآنية ولم يأمرهم بالتحرز منها، فدل ذلك على أنها طاهرة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. طيب، اختصار المسألة أو تلخيص المسألة، حكم سؤر الهر. ذكر المصنف رحمه الله فيها خمسة أقوال ترجع إلى قولين، ترجع إلى قولين. القول الأول لا يجوز الوضوء بسؤر الهرة، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي ليلى وسعيد بن المسيب، ورواية عن أبي هريرة، وهو قول الحسن بن سيرين وقول طاووس وعطاء، كلهم يقولون بأنه لا يجوز الوضوء من سؤر الهر. القول الثاني قول الجمهور، قول الجمهور بأنه يجوز الوضوء من سؤر الفرج. دليل القول الأول أنهم قاسوها على الكلب، فبعضهم قال تغسل 7 مرات، وبعضهم قال مرة أو مرتين، أو لعلهم استدلوا بأنها لا يؤكل لحمها فيكون أن سؤرها نجس. القول الثاني وهو قول الجمهور، قول أئمة الأربعة وغيرهم، أن سؤر الهرة طاهر. وقول كثير من أهل العلم قول علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي قتادة وأبي أمامة من الصحابة، ورواية عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، وقول الأئمة الأربعة. الترجيح الراجح هو القول الثاني، لأن سؤر الهرة طاهر يجوز الوضوء به. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصغى لها الإناء وشرب من مكانها دل على طهارة الماء المتبقي من سؤر الهرة. المسألة الثالثة ذكر سؤر الكلب، وهذه المسألة نتعرض فيها لمسألتين. نعم، يقول وكان لا يرى به بأسا إلا أن يكون في فمها دم. نعم، إذا كان في فم الهرة دم أكرمكم الله وشربت من الماء فتلوث الماء بالدم، فالنجاسة هنا ليست من أجل شرب الهرة، إنما النجاسة من أجل الدم الذي سقط فيه. حتى لو كان صبيا صغيرا وفم الصبي طاهر، لو أكل شيئا قذرا أكرمكم الله ثم شرب من ماء فلوثه وتغير الماء بالنجاسة صار نجسا لوقوع النجاسة فيه لا لشرب الصبي. نعم، نبدأ في مسألة ذكر سؤر الكلب. قال رحمه الله ذكر سؤر الكلب. ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال أخبرنا محمد ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك وعبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات أولهن بالتراب. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وقد اختلف أهل في عدد ما يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه، فكان أبو هريرة وابن عباس وعروة وطاووس وعمر بن دينار ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور يقولون يغسل 7 مرات وكذلك نقول. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات أولهن بالتراب. ومن حديث أبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس يقول إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس ثم اشرب فيه وتوضأ. وفيه قول ثان وهو أن يغسل 3 مرات، وهكذا قال الزهري. وقال عطاء كل قد سمعت 7 و5 و3 مرات. قائل يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يغسل من غيره، واختلفوا في طهارة الماء. إذن تلخيص المسألة، حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب فيه 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول يغسل ثلاث مرات، وهذا قول الزهري وعطاء. القول الثاني يغسل كما تغسل النجاسة من غيره مرة أو أكثر، يعني حتى تزول النجاسة، يعني يغسل ولو مرة واحدة. وهذا لم يذكر المصنف من الذي قال به. القول الثالث قول الجمهور يغسل سبع مرات إحداهن، هذا قول الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الفم في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وفي رواية أولاهن بالتراب. هذه المسألة الأولى، حكم الإناء، الحكم الإناء يغسل ثلاثة أقوال: مرة واحدة، قول الثاني مرتين أو ثلاث مرات، قول الثالث سبع مرات، هو الراجح للحديث. غسل بالتراب منها إحداهن بالتراب، وفي آخرهن بالتراب، وفي أولاهن بالتراب، حملها العلماء على الأولى لأنه لو ترب في آخرها لابد أن تأتي غسلة أخرى، ترجح رواية أولاهن بالتراب. نعم. سوف نتعرض الآن لمسألة أخرى، مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب. الإناء خلاص انتهينا منه، مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب. إذا شرب الكلب من الإناء أكرمكم الله ولم يظهر بعد شربه نجاسة، لم تظهر نجاسة في الإناء بعد شربه، فهل يكون الماء هنا نجسا لا يجوز الوضوء به، أم أن الماء هنا ليس بنجس وإنما يتوضأ منه والإناء يغسل سبع مرات؟ ننظر كلام الأئمة في ذلك. واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغو فيه الكلب، فقال طائفة: الماء طاهر يتطهر به للصلاة ويغسل الإناء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به. وهكذا قال مالك والأوزعي. وفيه قول ثان وهو أن يتوضأ بالماء الذي ولغ فيه الكلب ثم يتيمم بعده، روي هذا القول عن عبدة ابن أبي لبابة، وبه قال سفيان وعبد الملك المجشون ومحمد ابن مسلمة. وقال طائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يهراق ويغسل الإناء سبعا أولاهن أو آن بالتراب، هذا قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: والدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه الكلب غير. الآن ذكر المصنف ثلاثة أقوال: الماء الذي ولغ فيه الكلب هل هو نجس أم لا؟ ذكر ثلاثة أقوال، ما هي؟ نعم، نجس، طاهر، يجمع بين الوضوء به والتيمم. إذن ثلاثة أقوال: جماعة قالوا طاهر يتوضأ به، وجماعة قالوا نجس لا يجوز الوضوء به ولو توضأ به فالوضوء باطل، وجماعة قالوا يتوضأ به ويتيمم، يتوضأ به يعني يجمع بين الوضوء والتيمم. تمام، هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. تابع معي لترى أبا بكر بن المنذر ماذا اختار من هذه الأقوال وبما استدل، وهل توافقه على اختياره أم لا. قال أبو بكر: والدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه الكلب غير موجود، فليس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب. كلب، وذلك أن الله قد يتعبد عباده بما شاء، فمما تعبدهم به أن أمرهم بغسل الأعضاء التي لا نجاسة لعبادة لا لنجاسة، وكذلك أمر الجنب بالاغتسال، وقد ثبت أن نبي الله المؤمن ليس بنجس. وقوله طهور إناء أحدكم يحتمل الإمام ابن المنذر مال إلى أن هذا الماء طاهر أم نجس؟ نعم طاهر. طاهر طيب، فدل بأدلة. أول دليل لا يلزم من الأمر بالغسل النجاس. يقول الله عز وجل أمرنا أن نغسل مثلا أعضاء الوضوء، وهذا لا يدل على أن أعضاء الوضوء قبل الوضوء كانت نجسة. جميل طيب، والله عز وجل أمر الجنب بالاغتسال، وثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب إنه ليس به بنجس، فأمره بالاغتسال ليس دليلا على النجاسة. تمام، لكن قد يعترض معترض على ابن المنذر فيقول فيه رواية طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، فطهور تدل إيه على النجاسة، بالعكس بمفهوم المخالفة. طهور إناء أحدكم أي أنه صار نجسا، فإذا أردت أن تطهره فاغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. كيف رد ابن المنذر على هذا الدليل وكيف شرحه؟ نعم. وقوله طهور إناء أحدكم يحتمل هذا المعنى أن تكون طهارة عبادة لا طهارة نجاسة، وإذا احتمل الشيء معنيين لم يجز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حجة. وقد أجمع أهل العلم على أن النجاسات تزال بثلاث غسلات، وقال بعضهم بل تزال بغسلة واحدة كالدم والبول والعذرة والخمر، ولا يجوز أن يكون حكم المختلط به لعاب الكلب. تعرف يعني العذرة؟ عذرة أكرمك الله يعني براز الإنسان. نعم. ولا يجوز أن يكون حكم الماء المختلط به لعاب الكلب أكبر في النجاسة من بعض ما ذكرناه، فلو ثبت أن لعاب الكلب أكبر من النجاسة لوجب أن يطهر الإناء بثلاث غسلات. أن تطهر الإناء بثلاث غسلات أو بغسلة في قول بعضهم، ووجب أن تكون الغسلات 4 بعد 3 عبادة، إذ ليس بمعقول أن النجاسة بقية فيه بعد الغسلات 3، وإذا كان هكذا واختلفوا في الغسلات 3 وجب أن يكون حكمها في أنها عبادة حكم الغسلات 4، ولا أعلم مع من أثبت نجاسة لعاب الكلب حجة، وقد كتبت هذا في غير هذا الكتاب أتم من هذا. يعني المصنف رحمه الله اختار قول الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يرى أن الإناء يغسل عبادة فقط ولا يتنجس بلعاب الكلب، وأبو بكر المنذر اختار قول مالك، وهذا دليل على أن أبو بكر المنذر ليس شافعي المذهب، وإنما هو إمام مجتهد ينتقي من أقوال الأئمة ما يجده موافقا للدليل من جهة نظره. ثم يقول طهور إناء أحدكم، يحتمل هذا المعنى أن تكون طهارة عبادة كالوضوء طهارة عبادة وليس طهارة نجاسة. ثم يستدل فيقول لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل 2 أو 3، فلا يمكن أن يكون لعاب الكلب أثقل في النجاسة من العذرة أكرمكم الله. يعني معلش معذرة، أمامنا إناءان، إناء تبرز فيه كلب أكرمكم الله، وإناء شرب منه كلب أكرمكم الله، نريد أن نطهر الإناءين، ماذا نصنع؟ الإناء الذي شرب فيه الكلب يغسل كام؟ 7 مرات، والذي تبرز فيه الكلب يغسل 1 أو 2 حتى تزول النجاسة. فيقول معقول يكون البراز أخف من لعاب الكلب؟ هكذا يقول ابن المنذر رحمه الله. ولذلك هو يرى الماء المتبقي من لعاب الكلب عاد فرغوا في إناء ثاني وتوضأ الناس منه على قول الممال ولا توضأ الناس منه عاد، لكن الإناء ده يغسل للتعبد 7 مرات. في هنا قال إيه؟ قال طهور إناء أحدكم يحتمل هذا المعنى أن تكون طهارة عبادة لطهارة نجاسة، وإذا احتمل الشيء معنيين لم يجز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حج. يعني يريد أن يقول طهور إناء أحدكم احتمل أن تكون طهارة نجاسة أو طهارة تعب، تمام طهرتين، ولا نستطيع أن نصرف إلى إحدى الطهارتين إلا بدليل، وليس هناك دليل، يبقى لا نحملها على طهارة النجاسة. وهنا سنجيب الإمام ابن المنذر بأن هناك دليل أو قرينة أوضحت أن الطهارة هنا طهارة نجاسة وليست طهارة عبادة بعد الأذان إن شاء الله. تلخيص المسألة: حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب قولان لأهل العلم، أو 3 أقوال لأهل العلم عفوا. القول الأول قول الزهري أم مالك والأوزاعي أن الماء طهور يتوضأ منه للصلاة وغسل الإناء للعبادة، غسل الإناء للتعب. القول الثاني قول سفيان وعبد الملك الماجشون ومحمد بن مسلمة وعبده بن أبي لبابة، قالوا يتوضأ به ويتيمم، يجمع بين الوضوء والتيمم. القول الثالث قول جمهور أهل العلم أن الماء نجس يراق. ابن المنذر رحمه الله يختار القول الأول، ولذلك نقول الأول قول الزهري ومالك والأوزاعي وابن المنذر، أن الماء طهور يتوضأ منه. ابن المنذر يرى أنه ليس هناك دليل على إراقة الماء، وأنه ليس بنجس، وليس هناك دليل على النجاسة، إنما غسل الماء غسل الإناء للتعب. الراجح قول الجمهور أن الماء نجس وأنه يجب أن يراق، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح. اسمع إلى الرواية دي نادرة وتحل لك الإشكال مباشرة. ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. إذن هذا الحديث دل على ماذا؟ خلاص دل على نجاسة الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، ولولا أنه نجس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، لأن إراقة الماء إفساد وتضييع للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وهذا الحديث نص في محل النزاع فيجب المصير إليه. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونأخذ أسئلة، تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قتل الكلاب؟ يقتل الكلب العقور وكذلك الكلب الأسود، يستحب قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أول الإسلام بقتل الكلاب ثم نهى بعد، فأصبحت تربية الكلاب تجوز للحراسة أو للصيد، أما ما عدا ذلك فتربية الكلاب تنقص من الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطين. نعم. سائل يقول: بارك الله فيكم، ما أستطيع أن أغض بصري ولا أقدر على الصيام وليس عندي قدرة على الزواج، فماذا أفعل؟ أجيبون أفادكم الله، فأنا في حاجة شديدة إلى الإجابة. لا يستطيع أن يغض بصره، وأنا أقول لك أنت تستطيع أن تغض بصرك، لأن الإسلام لا يأمر بمستحيل، والشرع لا يكلف العبد بما لا يطيق. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغض البصر، والقرآن نفسه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، دل على أنك تستطيع إن شاء الله لو جاهدت نفسك. جاهد نفسك وستستطيع أن تغض بصرك إن شاء الله. الأمر الثاني، أنت لا تستطيع الصيام، هل صمت رمضان؟ ستقول نعم، أقول لك إذا صم الاثنين والخميس أو يوما في الأسبوع. الأمر الثالث، أنت لا تستطيع أن تتزوج. نعم، أنت لا تستطيع أن تتزوج بكرة، تزوج سيبة، تزوج واحدة مع أولاد وعندها بيت وانت تجيب الجثة بس، تروح تدفع لها 500 جنيه ولا 1000 جنيه وهي ستجدك عريس لقطة. ولا يشترط ان الانسان يتزوج ذكرا مثلا يكلف عليها 20-30 ألف، يمكن ان يتزوج ارملة او مطلقة او نحو ذلك وتكون ملتزمة ومستقيمة، وبلا شك لن تكلفه شيئا، يستطيع ان يغض بصره. وهذا يا اخواني حل لمشكلة الشباب الذين لا يستطيعون الزواج، وحل ايضا لمشكلة العنوسة والمطلقات والارامل. هذه حلول بين يديك. لكن على كل حال، وهذا حدث، يعني احد الاخوة اتصل بي اول امس وقال لي انا سمعت محاضرة لك كذا وتزوجت امرأة مطلقة او سيبا او كذا، يقول وسعدت معها سعادة غامرة، ويذكر انه وجدها على دين وخلق كبير تأخذ بيده الى الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبة لغض البصر، إذا مشيت في الشارع ووسوس لك الشيطان أن تنظر إلى فتاة فقرأ آية الكرسي عدة مرات، فإنك بذلك تدرأ في نحر الشيطان وتتغلب عليه وتدير بصرك إلى الجهة الأخرى، أعانك الله. سائل يقول: كيف يقال هذا قول الجمهور وهناك مخالفون، وما الضابط لهذا؟ كلمة الجمهور يعني غالب أهل العلم، أما إذا اجتمع العلماء قلنا هذا إجماع. قول الجمهور يعني غالب أهل العلم، يعني ممكن يقول اثنين فقط من أئمة الأربعة لكن معهم 20-30 عالم، فيكون هذا القول قول الجمهور. نعم. سائل يقول: ما معنى حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر؟ يقول: ما حكم المرأة التي اضطربت دورتها بعد الولادة فأحيانا تزيد عن عادتها القديمة وينزل عليها دم بني منتن الرائحة كدم الحيض، وقد تأتي هذه الدماء مرتين في شهر واحد؟ الجواب: لا أدري. سائل يقول: رجل باع محصول أرضه ولم يخرج زكاته لعدم علمه لمدة سنوات، فكيف يتصرف؟ هذه الزكوات معلقة بعنقه، فلا بد أن يخرجها قبل الموت لتبرأ ذمته. سائل يقول: ما معنى ذوات الخدور في الحديث الذي مر معنا وحديث أم عطية؟ البنت البكر المختفية في خدر البيت خلف الستار، لا تخرج من البيت نهائيا، لأن البنت كانت إذا بلغت جلست في البيت لا تخرج نهائيا، لم يكن هناك وظائف ولا مدارس ولا أشياء، فتجلس في البيت. ما ذوات الخضور؟ وذوات الخضور تتسم بالحياء، ما رأت رجالا ولا كلمت رجالا قط، ولذلك كل ما تجد البنت جلسة بعيدة عن التعليم والاختلاط وكذا تجد فيها حياء وسمتا وهديا وطيبة. خلاف البنت الذي اختلطت وكلمت الرجال ونحو ذلك، هذه معنى ذوات الخدود. ولذلك يكره المرأة الخراجة الولاجنة تطلع تجيب الطلبات بنفسها وعندها أولادها يستطيع أن يخرجوا، ويستحب للمرأة أن تقر في بيتها. سائل يقول: نريد من فضيلتكم توضيح حكم الحائض لحضور صلاة العيد، هل تعتزل المصلى أم تقعد ولا تصلي؟ تعتزل المصلى ولا تصلي أيضا، لكن تعتزل المصلى لا تصلي لأنها لا يجوز له الصلاة، لكنها تكبر معه بتكبيرات العيد تشهد الخير ودعوة المسلمين. سائل يقول: ما حكم دفن الميت في القبر على وجه الأرض ويسند بالرمل فقط، فهل يعد دفنا أم لا، وما الأفضل؟ الأفضل بلا شك أن يكون لحدا أو شقا، أما وضعه على سطح الأرض فليس دفنا. سائل يقول: هل يجوز قتل الهرة التي تخرب في البيت؟ لا يجوز قتل الهرة، الحديث المشهور في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني من حشرات الأرض وهوامها، ولا هي أطعمتها، لكن العلماء يقولون بأنه إذا عادت الهرة صارت سبعا، يعني بدأت تخطف الطعام وتسرق الأكل ونحو ذلك، صارت سبعا جاز قتله لاعتدائه. سائل يقول: إذا حلف شخص على فعل واجب أو ترك محرم ثم نقض يمينه فهل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه الكفارة، ويجب عليه أن يفعل، يجب عليه أن يفعل إذا كان واجبا عليه، لكن تلزمه الكفارة لأنه يمين على الإطلاق. سائل يقول: رجل يعمل بإحدى الدول العربية ويريد أن يأتي أجازة لأهله في مصر 6 أشهر، وفي العمل يقولون له شهران فقط، فهل يجوز له أن يستخرج أو أن يستخرج له من مصر شهادة مرضية حتى يتمكن من الحصول على إجازة 6 أشهر أم لا؟ لا يجوز الكذب في ذلك، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان واضحا مع الناس. سائل يقول: ما حكم اجتماع جماعة وصلاة جنازة في وقت واحد؟ ينبغي للناس أن يقدموا صلاة الجماعة الحاضرة إذا كانت ظهرا أو عصرا أو نحو ذلك، لكن إذا تعجل الناس وأقاموا جنازة لا ينبغي أن ينصب الناس أو يبدأ الناس صلاة جماعة، لكن إن فعلوا كرهت الجماعة الثانية وصحت ولا تبطل. سائل يقول: رجل نوى أن يصلي 2 ركعات قيام ليل، وأثناء الصلاة بدا له أن يتمها 4، الذي أراه والله أعلم أن يفعل ما نواه من 2. سائل يقول: هل يجوز في العقيقة أن أشترك مع آخرين في بدنة أو بقرة؟ لا يجوز ذلك، لأن العقيقة لابد أن تكون كاملة بخلاف الأضحية. سؤال من الغرفة: هل يجوز أن أضع مبلغا من المال في صندوق المسجد تحت اسم الأضحية لعدم استطاعة الأضحية هذا العام؟ لا بأس، سوف تأخذ أجرا وثوابا، لكن الأضحية يشترط فيها أن تكون ذبيحة كاملة، أن توكل المسجد بأن يشتروا لك ذبيحة، إن لم تستطع أن تشتري مثلا بقرة أو أن تدخل في سبع بقرة 1500 أو 2000، يمكن أن تشتري خروفا 1000، أو يمكن أن تشتري عنزا 500 أو 300 وتذبحها حتى ولو كان لحمها قليلا لتطبيق السنة. وأنتم تعلمون أن السن المقررة شرعا لأن الأضاء كم 6 أشهر، والمعز سنها كم 1، والبقر 2، والإبل 5 سنوات. سؤال آخر من الغرفة: ما حكم قتل النمل الذي يملأ المنزل ويتكاثر على الطعام؟ إذا كان النمل لا يضر ولا يدخل الطعام ولا يقرص أهل البيت فلا يجوز قتله لما ثبت في البخاري من النهي عن قتل النمل. أما إذا كان يؤذي أهل البيت إما بالقرص أو بالتكاثر على الطعام وإفساده فيجوز حينئذ قتل النمل. سائل يقول: يطيل الإمام في التشهد الأوسط في الجلوس فماذا نقول؟ هل نكمل التشهد إلى نهايته؟ لا بأس عند الإمام الشافعي، يستحب التشهد الأوسط، وإن كان الأولى أن يكون التشهد الأوسط أخف من التشهد الأخير، وهذه السنة. وهناك أثر عن أبي بكر رضي الله أنه كان يكون في التشهد الأوسط كأنه على الرضف، لكن في إسناده مقال. الرضف يعني الحجارة المحماة، يعني من قلة التشهد الأوسط أو من تخفيفه. سائل يقول: مشهور بين الناس أن الذي يصلي إماما على الجنازة أقرب واحد للميت، فهل هذا صحيح وما الدليل؟ هذا قول لبعض العلماء، استدل بقول عمر بن الخطاب: تولوا ميتكم. وإن كان جمهور أهل العلم فيما أعلم أن إمام المسجد أحق بالصلاة على الميت. سائل يقول: ما هي أسباب قصر الصلاة؟ قصر الصلاة إنما هو سببها إما يكون مسافرا أو أن يكون في حرب، نعم، في قتال يعني. سائل يقول: نريد من فضيلتكم توضيح القول الذي يقول: يتوضأ به ويتيمم في مسألة حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب. هذا مبني على قاعدة عند الأحناف اسمها حكم الماء المشكوك فيه. حكم الماء المشكوك فيه يجمع بين الوضوء والتيمم، وإن كان قولا ضعيفا لكن أنا أقول لكم مبني على هذه القاعدة. لكن الصحيح أنه لا يجمع على العبد عبادتين، لا سيما إذا كانت إحداهما بدلا عن الأخرى. سائل يقول: مسافة روها 32 كيلومترا ذهابا و 32 كيلومترا عودة، وهي المسافة التي بين البلد وبين درس الأربعاء والخميس، فهل في هذه المسافة قصر؟ نعم، فيها قصر وفيها جمع إن احتجت إلى ذلك، لما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر 3 فراسخ قصر الصلاة. 3 فراسخ 5.5 كيلو، فثلاثة فراسخ 16.5 كيلو، يعني 17 كيلو يقصر الصلاة. سائل يقول: من الغرفة: بالنسبة لحرق الموتى، هل حرام أم حلال بسبب تواجدنا في أوروبا؟ حرق الموتى هذا لا يفعله إلا البنيون فيما أعلم، إنما يجب على المسلم أن لا يحرق ميته ولا أن يقتله ولا أن يغرقه، وإنما عليه أن يدفنه في الأرض كما قال تعالى: ثم أماته فأقبره. سؤال آخر من الغرفة يقول: سمعنا أذان المغرب ثم أفطرنا، وتبين لنا بعد ذلك أن هذا الأذان أذان المذياع، فهل نعيد هذا اليوم؟ لا إعادة عليكم، لأنكم أفطرتم مخطئين ولستم متعمدين. ودليل ذلك حديث أسماء رضي الله عنها: أفطر الناس في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ولم يثبت فيما أعلم أنه أمرهم بالقضاء. سائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟ قولا لأهل العلم وقول الذي نميل إليه هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله في رسالته خير الكلام في القراءة خلف الإمام، وهو أن تقرأ حتى وإن لم يسكت الإمام، حتى لو لم يسكت الإمام وبدأ الإمام في السورة تبدأ أنت تقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة التي تقرأها أنت ركن من أركان الصلاة، والسورة التي يقرأها الإمام سنة. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فقال: ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلفي؟ قالوا: إنا لنفعل يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تقرأ خلفي إلا بالفاتحة. سائل يقول: حكم مس المرأة الحائض للمصحف والقراءة فيه؟ لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا الله. سائل يقول: ما حكم خروج البنات إلى المدارس الإعدادية والثانوية المختلطة والجامعة؟ لا يجوز الاختلاط، الاختلاط حرام. سائل يقول: كيف تكون علو الهمة وما هو السبيل إلى الطاعة والعلم؟ هذا يحتاج إلى محاضرة طويلة. سائل يسأل عن حكم مشاهدة المباريات. لا بأس بها إن لم تشغلك عن طاعة الله عز وجل أو عن واجب، وبشرط أن لا تنظر إلى فخذ اللاعب لأن الفخذ عورة. سيقول: هل هناك منع من وضع الآجر في القبر عند الدفن أو تغطية القبر به؟ إذا كان المقصود بالآجر هو الطوب الأحمر فكره بعض العلماء ذلك، ولا دليل على الكراهة فيما أعلم. سائل يقول: متى يبدأ الدعاء للميت بعد وضعه في القبر؟ هل بعد الفراغ من وضع الجثة بعد سد القبر؟ منذ وضع في القبر يشرع الدعاء. سائل يقول: إذا كان يشق على الإنسان الذهاب إلى المسجد للصلاة لبعد المسافة، فهل يجوز له أن يصلي وحده في بيته؟ نعم، إذا كان يشق الإنسان أن يذهب إلى المسجد لبعد المسافة كأن يكون بينه وبين المسجد 50 كيلو أو 100 كيلو مثلا، فليصلي في بيته إن لم يمتلك سيارة توصله، أو كان بينه وبين المسجد مسافة قصيرة 1 كيلو أو 0.5 كيلو وهو مريض أو مشلول أو نحو ذلك يشق عليه الذهاب، فله أيضا أن يصلي في بيته. سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى لمراجعة القرآن الكريم للخاتمين؟ أن تقرأ في اليوم أو تراجع في اليوم 3 أجزاء إن استطعت، فإذا وجدت صفحة صعبة فيها متشابهات فأن تقرأها 20 مرة لتثبت. سائل يقول: هل يجوز لرجل لم يصلي الظهر ودخل وقت العصر أن يدخل في صلاة الظهر بنية أن يدخل في صلاة العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك، أن يصلي العصر أولا في جماعته؟ الذي أميل إليه أنه يدخل أولا بنية الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر ثم يصلي العصر وحده لتم. سائل يقول: التيمم له صفتان، فما هي الصفة الأرجح؟ الصفة الصحيحة أنه ضربة واحدة وليست ضربتان، وأنه للوجه والكفين وليس للذراعين. سائل يقول: قال البعض اتباع الجنائز حكم عام للرجل وللمرأة، فهل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، لقوله: ارجعن مأزورات غير مأزورات. سائل يقول: هل يجوز صلاة الضحى في جماعة؟ يجوز ذلك بشرط ألا يأخذها عادة له، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.